أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء في البركة في العمل والبركة في ماذا؟ في الأثر. أما البركة في العمل بأن يوفق العبد للعمل الصالح، أن يوفق للعمل الصالح، لأن الإنسان إذا نزعت منه البركة فلا يوفق للعمل الصالح، هذا منزوع البركة. لكن إذا حلت يعني فيه البركة فإنه يكون ماذا؟ موفق للعمل الصالح. لذلك أثنى عيسى عليه الصلاة والسلام على ربه بأنه جعله مباركا، قال وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. والإنسان المبارك يعني تكون بركته ظاهرة حيث محل، فلا يعني يسمع منه إلا يعني الكلام الحسن والطيب، ولا يستفاد منه إلا الخير، بخلاف من نزعت منه البركة فتكون مجالسه شر، وإذا جلس في مكان فلا يسمع منه إلا سيء الأقوال، ولا يرى منه إلا قبيح الأفعال. فالبركة إذن يعني جامعة للخير. وأما في الأثر أن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في الأثر بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس، وهذا ظاهر في انتشار سنته صلى الله عليه وسلم يعني بين الخلائق. إذن قال في التشهد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا الكلام يقال نفس الكلام الذي قلناه فيما سبق، كذلك وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني يقال الكلام نفسه، يقال ما قيل يعني في الجملة السابقة، لكن الجملة السابقة كانت في الصلاة والجملة الثانية في الدعاء بالبركة. لكن هنا نتأمل يعني في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني هذه الصيغة مروية في الصحيحين، مروية في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني قال كعب بن عجرة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر هذه الصلاة. وتأمل هنا يعني في هذه الصيغة، تأمل جيدا في هذه الصيغة، لأن هذه الصيغة يعني ثبتت في الصحيحين، ومن تتبع جميع الروايات الواردة في هذه الصيغة سواء في الصحيحين أو في غيرهما يعني في التشهد وفي غيره لا يجد في لفظ منها لفظ السيادة والتسييد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوجد في لفظ منها اللهم صل على سيدنا محمد، هذا بالتتبع لجميع الروايات الواردة في ذلك، لا تجد في حديث واحد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين لا شك في ذلك، لكن هنا مع ذلك نسمع من بعض الناس في التشهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهذا من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما علم الصحابة الصلاة عليه لم يذكر في لفظ واحد اللهم صل على سيدنا محمد، فلذلك الذي أردت التنبيه عليه على المصلي أن يتنبه لهذا الأمر، وهو أن لا يزيد هذا اللفظ، لأن هذا من الابتداع في الدين، لأن هذه الزيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يكتفي المسلم بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ويكتفي بما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهو سيد الأولين والآخرين بلا شك، ونحن نعتقد ذلك اعتقادا جازما، لكننا نتقيد في صلاتنا وفي عباداتنا بما علمنا صلى الله عليه وسلم، لا نجتهد في أمر العبادة وأن هذا الأمر يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا ننازع في أن السيادة يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ننازع في أنك غيرت اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ننازع، إذن فكما قلت هذا اللفظ يعني ورد في الصحيحين فنكتفي بهذا الذكر. لكن بعض الناس الذين يزيدون هذا اللفظ ما هي حجتهم في ذلك؟ يقولون الحجة في ذلك إذا قيل لأحدهم لماذا تزيد هذا اللفظ؟ يعني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل سيدنا تركه تواضعا، لم يقله تواضعا، فكيف نجيب على ذلك؟ يعني وجه هذا السؤال للحافظ بن حجر رحمه الله، أن بعض الناس يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لفظ سيدنا في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تركه تواضعا، وهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا أجاب الحافظ؟ قال رحمه الله إجابة على هذا الاستشكال، قال ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر نفسه لا يقول صلى الله عليه وسلم، واضح هذا مراد الحافظ. قال ولا يقال لعله تركه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم، واضح. قال وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، إذن الأمة مندوبة إلى أن تقول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، بل البخيل الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. إذن قال الحافظ وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأن نقول، يعني هذا الكلام على حد قوله، ثم أجاب الحافظ رحمه الله قال لأن نقول لو كان ذلك راجحا، لو كان ذلك يعني تركه تواضعا كما تقولون، لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنه من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أتيت به الشاهد في كلامه رحمه الله. فالشاهد نعم، يعني نسلم لكم أنكم قلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه تواضع، والصحابة لماذا تركوه؟ والتابعون لماذا تركوه؟ كيف يمكن؟ ليس عن الإجابة على هذا. هل هم لا يسيدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، ولا شك في ذلك. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، لأنهم قالوا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا ذلك بالعمل. ونحن ندعي نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفعالنا بعيدة كل البعد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك رضي الله عن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان، يعني لم يزيدوا هذا اللفظ. إذن فنحن تبع له صلى الله عليه وسلم ولما علم أصحابه ولما علمه أصحابه لمن جاء بعده. فنحن في تشهدنا لا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، نقول اللهم صل على محمد، وفي قلوبنا هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كما قلت فالذي نعتقده يعني ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، قال يعني كلاما عظيما، قال والذي نعتقده وندين الله تعالى به أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، بل هو سيد كل آدمي شاء أبا. النبي صلى الله عليه وسلم سيد أي واحد، يعني شاء أبا أحب أم كره فهو سيد، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، هذا الحديث صحيح عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع. لكن كما ذكرت لا نزيد هذه الزيادة، لماذا؟ لأننا نتقيد بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة سألوا كيف نصلي عليك، علمهم هذه الصيغة، فنحن نكتفي بهذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول. وثانيا لأن ألفاظ الذكر على قول أهل العلم أنها توقيفية، ألفاظ الذكر توقيفية، فلذلك نحن نتوقف على يعني ما ورد. ويدل على ذلك يعني على أنها توقفية ما يعني ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه دعاء النوم، وجاء في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء في آخر الحديث قال وبنبيك الذي أرسلت. البراء الآن أصبح يكرر هذا الحديث ليحفظه، فقال عند النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدعاء كاملا قال في آخره وبرسولك الذي أرسلت. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، وبنبيك الذي أرسلت. الشاهد أي أنه غير كلمة النبي بكلمة الرسول البراء بن عازب رضي الله عنه، بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجعه وقال وبنبيك الذي أرسلت، مع أن هذه الكلمة كلمة رسول يعني تشمل النبي وزيادة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لكنه أرجعه إلى اللفظ الوارد والثابت عنه صلى الله عليه وسلم قال وبنبيك الذي أرسلت. لذا نقول ينبغي على المسلم أن يحافظ على الذكر الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه، عليه أن يتقيد بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه. لماذا؟ لأن الجزاء قد يتعلق بتلك الحروف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان عندما يأتي بذكر ويترتب عليه أجر عظيم، لكن لعل ذلك الأجر لا يحصل لك أيها العبد إلا إذا تقيدت باللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة عزيزة، إلا إذا تقيدت باللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا أخللت فزدت أو أنقصت ذهب أجرك. إذن لا بد من التقيد باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول يعني هذا؟ لأنه ربما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذا اللفظ بهذه الكلمات، بل هذا هو يعني الظاهر أن السنة هي أيضا وحي، فلذلك نقول بأن يعني هذا اللفظ نتقيد به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، فهو وحي من الله جل وعلا. إذن فالتقيد بهذا اللفظ كما قلت يعني ربما يكون الأجر والثواب مترتب على هذه الألفاظ الواردة في هذا الذكر، فإذا أنت غيرت وبدلت وزدت وأنقصت ذهب أجرك. فلذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنبه إلى هذا، أن لا تزيد لفظ سيدنا مع أنه سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لكن لا نزيد هذا اللفظ يعني اتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا هذا فمن باب أولى من يغير الصلاة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يأتي بصلوات يعني مبتدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد أذهب أجره كله، ربما يبطل صلاته. يأتي بصلوات يعني مبتدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من تعبد بها فلا أجر له ومن رددها فلا أجر له. إذن فالأجر يترتب على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بهذه الصلاة التي ذكرناها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، فالسائل الصحابة والمجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا توجد صيغة أفضل من هذه الصيغة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك أن المصلي يتعوذ بالله من أربع، وهذه المسائل يعني والأربع نتكلم عليها في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.